بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنك سجلنا سورة العنكبوت دارها قصة النبي إبراهيم عليه السلام وقودا بيسه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا فآمن له لوط مركي نبي الله إبراهيم وانيي قوم كيسي وكلها دلي عبادة الأصنام جوابنا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وندي سمرك وحكدن بيقوم كيس جوابته بحيات فما كان جواب قومه نبي إبراهيم قوم كيس جوابته دمأهان إلا أن قالوا إن يراهذين موقية اقتلوه دل نبي إبراهيم أو حرقوه أما قبا سلاسة جوابه ماشي يعني راعي لهايان وواناديسا اي قادة لهايان وحيقو جوابين لن كان نلمسو عنكرة وان لغت تخلصا اما للدلاء اما للقباء وبدلتي يوضا نوع كمي ذا دلي دلاء كما كسي اللي ذا وغفكي يورنال اي دبل قرد فما كان جواب قومه نبي إبراهيم قوم كيس جوابته ذو ما يسنقن إلا أن قالوا إن يرهدن موقي وحكلا اقتلوه دلا أو حرقوه أما قبا مرك كفر قوذي عنات وذوح وكاني إي حقي أي باد الوهر إمادين إن مقال الله صحن أقو جوابا وإرهدن هل الدلو أما هل القبا مرك حجدي كؤوغي وكه علي ضادي قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أي جحيم هذا يقول لي برك قل سيدادين باسمه مركا خطورة نار تحس ألقوه في الجحيم يكدقان فأنجاه الله الله وكبد بادي نارتي من النار نارتي يكون لذلك إلهي وأكبت بادي وصامرنا يقولنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأنجيناه نبي إبراهيم وأكبت بادي من النار دبكي إن في ذلك أعرك الله صلى الله عليه اسكو الضيقاس إن مكا السمايين وحق يقولي بادين يا نبي إبراهيم سيدو أواني سيدو كلاب دليهين لآيات علامات بأغسطة لقوم يؤمنون قوم حق الرومين وقال وحير نبي إبراهيم إنما اتخذتم وحاءات سميستان من دون الله إله كسوكي أوثانا وأصنام وحانا أصنام تأغو سميستان مودة بينكم في الحياة الدنيا جعل لحدينا الدنيا ذا استعشي وغايضة أود ما يسوح أنه غنيسا استعال نحلينا قوم كيسو كل إياهي وكوها إذا ارتين يا هذا الكحونا السمايين يا عبادة يا عابدة يا أسنام وقال النبي إبراهيم إنما الذي شيئا اتخذتم آديالتين من دون الله إله كسوكي أوثانا وأسنام أسلام تسمك محاك الربتين ومودة بينكم مودة بينكم نجرتا الله بقرب يعني وحا أسا ميستان إن أسكو جعلاتا مودة بينكم بعد إنك القعيل في الحياة نرشع الدنيا يدو ثم يوم القيامة الدنيا دا وحا أسا ميستان قيامة محاد إعدونا ثم يوم القيامة ما لنت قيامة يكفر بعضكم arinku isbedelaya oo saaxiibtinimadii inay baaqi noqoto la rabay iyo mawaddadii wax isku bedelaysa caro iyo lacnad iyo is-aadayn ثم يوم القيامة ما لنت قيامة يكفر بعضكم قاركين وككفرنا يا ببعض قارك كلا وديد يا أول شلي أي اسكو الشاقان رؤستدي ومضحنا يكون متبوعين تهاي فكالبري نغني وحلي أنه وحان إذي مور سيدين أذين كامارتي ربي وإذي يرنانو ويلعن بعضكم قاركين ولعنديا بعضا قارك كلا كوي اتباعنا وحراعي ولعنديا كوي متبوعين تهاي متبوعين تلفت قولنا اتباع لي بلعنديا كلما دخلت أمة لعنت أختها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين way adweer ku saaxiibo dhan oo baadalka isku baahaystay hadhow maartu was eedeenayaan thumma yawm alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din qarkin qarka kala ku kufrinaya wayal'anu ba'dukum ba'dan qarkin qarka kala ayu la'nadaya wa ma'waakum hoyatkiina iyo gurigiina iyo minankiinu annaru wa nar وما لكم ملهدين من ناصرين وحيدين غرغاره او نارتاس لدين غليي عيد اذا كبخين كرت ماله ومأواكم النار مأوي وهيتك يا غريغا اد كسو هوينيسان وما لكم من ناصرين وحيله حق سيدك غرغاريا او عذابك اذا كبدبادين يا مجرو تاس وحالتي ددك كافرين تا dadkii muuminiinta arintaas waa khilaafsiin ayay waa dad isjecel oo qaar kood xataa xoogaad yarkay ay isku qabeen adduunyada waa laga bixinay wana zacna ma fi suduurihi min ghill ikhwanan ala surur almutaqabilin fa amana lahu lut nabi ibraahim markuu qoomkiisi wacdiyay oo wax u sheegay waxa rumeyay nabi ilaahay lut oo adeer uu yahay aamana lahu nabi ibraahim waxa rumeyay lut nabi lut waqala wuxuu yiri ibraahim inni muhaajirun ila rabbi anuu rabbigay baa u hijroonaya oo qoomkayga waa ka tagaya wax maaratay ka soo socda oo wanaaga ma jiraan waana soo marnay suuratu maryam in uu maaratay aabihii si gaar ahna u wacdiyay oo uu yiri maaratay la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan marka waa hijradii waa fa aamana lahu lut nabi lut baa rumeeyay nabiyullaahi ibraahim haasti saara iyo nabi lut iyo ma badnayn waqaala wuxuuna yiri nabi ibraahim inni muhaajirun ila rabbi rabbigay xaqiisa u hijroonaya suuratu saafaad waxaan ugu iman doonta inni dhaahibun ila rabbi sayahdiin waslan waxa kala loo celiya wa qaala lut wuxuu yiri inni muhaajirun ila rabbi oo asaga siyaaq asaga u dambeeyay fa aamana lahu lut wa qaala lut waajibna tafsiirkaas إنه الله هو الله العزيز والله عزي إيا غلب له ومؤمنين تا إيا الرسوش وقرقارا عزي بله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون إنه الله هو الله العزيز والله عزي إيا غلب له وأتكام له الحكيم هدنا مامل إيا مرتله أقواشيسا يا أفعاشيسا يا أحكامتيسا قدرتها أما شرعها لبضى إلهي حكيم بكيها وحاو جدين أيو أما ذاتك أكرب أيو حكم بسيهين إسكا أمر أما إسكا الرئب معها ووهبنا له إسحاق ويعقوب مركي وقام كيسكي جرودي ووحهما يلقى واي نبي اللود إيو ضد يرموغي حاس كيسي إلهي وبدل مركا أبد كيسي إنو أنبيك سوسا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا لما أنت مركا أنبي الله قد إغي مركو قوم كيسي فاروقي إلهي ومارتي ليس فقبو جيي إن أولاد وراكسن ومارتي أنبياء صالحين إلهي نسيي وأفر وعلى هلي أفر نبي أو أسنالي يوسف نبي الله يوسف وحق علي نبي الله يعقوب يعقوب نوح علي نبي الله إسحاق نبي الله إسحاق نوح علي نبي إبراهيم وأفر نبي ومركز مشهد وصل على ووهبنا له نبي إبراهيم وحنوه بيني أوصيني إسحاق النبي إسحاق أيان أوهي بيني ويعقوب يعقوب كسي دبي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة سورة الأنبياء بسامر وزيادة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ووهبنا له النبي إبراهيم وحاسين يؤهي بين إسحاق ويعقوب لبدا النبي وجعلنا في ذريته نبي إبراهيم عرورتي سوحان كيالني النبوة النبي النمو والكتابة هي كتابة سيدة عرورتي أساك بارنتي وحان كيالني أنبياء إيو كتبة سيدة أرنك أسوح ألوه ذاك النبي الله نوح والنبي إبراهيم ما ارتفر عيسي وجعلنا في ذريته من النبوة والكتابة وجعلنا في ذريته نبي إبراهيم عرورتيسي وحان كرقني وكيالني النبوة النبي النمو والكتابة كتاب نواسيني نبي إبراهيم إلهي خليل بوكرقي إمام بوكرقي وضط ويقود ديدان عرورتيسينا النبي أنبيو إيه كتب ألسيي وأنبياء يعني كدن بيسوطن وأحباب ترسانا يعني نبي إبراهيم عليه السلام حتى نبي يعني نبي مارتي عيسى لما أنتم نبي يعني إسماعيل تن كلاو ولكي كلاو وآتيناه وحاسيني إبراهيم أجره في الدنيا أجر كيسبا سيني الدنيا وإنه في الآخرة آخرتنا لمن الصالحين وكم ديهاي الدنيا آخرة ومركة الله جمعيه سعادة الدنيا دي آخرة دي أسفل حران والدنيا دي رزق واسعة هي مارتي أولاد بارعة هي زوجة وناكسا هي أمان وناكسا هي حس وناكسا أفكس واجعلي يا نبي إبراهيم وشاغنا يا سيدان قصوى مرني مرر بضن وإبراهيم الذي وفى وأوفي إله أمره لن وشرائعه أمر إيا النهي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ولم يسر قال إني جاعلك للناس إماما إن إبراهيم كان أمة كليسة أمد لغت المامي قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين من دار الأمتة وأتيناه نبي إبراهيم وحاسيني أجره أبالك سيبانسيني في الدنيا الدنيا حسيني وإنه في الآخرة لمن الصالحين آخرنا وحمارتي كم ديهاي dadka saalixiinta oo wanaagsan oo taacada Rabbi gutay farad iyo sunno iyo wax kasta waa dhameystiray waluudan asra ka sheekaa nabi luud id qala li qawmihi qoladiisi markuu ku yiri innakum adinku la ta'tuna al-fahishata xumaan baa la imaanaysaan waa faaxishadii liwaadka ahayd faaxishadaas waliba waxay uga bedelan tahay faaxishooyinka kale maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin waa wax iyagu ay bilaabeen oo ummadihii hore dhan ayagaa maaragtay u bilaabay oo looga dayn luudan id qaala liqowmihi markuu ku yiri qoomkiisii innakum adinku la ta'tuuna alfaaxishata xumaan baa la imaanaysaan raggii baa wax iska doonaya maa sabaqakum biha faaxishadaasoo uusan idinkaga hormarin min axadin qof min alcaalamiina caalamka ka mid a arrimo kale a innakum adinku la ta'tuuna arrijaala raggii faaxishadii la sii bayaaniyey awal waxay ahayd faaxisho qarsoon oo la ibhaamiyo la qariyey laakiin hadda waa la tafsiiliyey a innakum la ta'tuuna arrijaala waa faaxishadii raggii baa u tegaysaan watadaruuna maa khalaqa lakum rabbukum min aswaajikum bal antum qawmun caaduun wa samar raggii baa u tegaysaan wataqdacuuna assabiila wadadiina waa goynaysaan dadkii baa jidka u fadhiisanaysaan qudaacu dariiq baa noqoteen waa dhacaysaan waa dilaysaan wata'tuuna waxaa la imaanaysaan fii naadiikum naadigiinna ah ku shirtiin golaha la isugu yimaado waa naadigu almunkara wax la inkiro oo arrintan laftigeeda wax qarsoon ma ahane bannaanka ayaa maarata lagu sameeya wataqdacuuna assabiila wadadii baa goynaysaan oo dadkii baa jidka u fadhiisanaysaan wata'tuuna fii naadiikum almunkara naadigiina iyo meesha iskugu timaadiinna waxaad kula imaanaysiin wax la inkiro oo aqwaal iyo afcaal xun baa majaalistiinna kula imaanaysaan famaa kaana jawaaba qawmihi ilaa an qaaluu i'tinaa bicadaabi illaahi in kunta min asaadiqiin famaa kaana jawaaba qawmihi nabi luud qoomkiisa jawaabtoodu ma aysan noqon ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen moogiyo wax kale i'tinaa bicadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa aad nagu goodinaysi noke i'tinaa bicadaabi illaahi in kunta min asaadiqiin waa isticjaalkii cadaabkii bay degdegsanayaa ma ilaahay baa laga maangala cadaabka mase waa la weydiistaa marka waa jahli iyo xadgudubu haddaad run sheegaysid cadaabka nooke taas marka waxay ku tusinaysaa kufrigooda iyo jeesjeeskooda iyo canaadkooda mar haddii uu nebigii la yidhi wax la imaaw burhaantaada keenso qaala wuxuu yidhi nebi luud rabbi yaa rabbi unsurnii allow iga hiili cala alqowmi almufsidiin qoomka wax xaribay oo dhulkii iyo addoommadii fasaadiyey oo xumaan aan la aqoonna la yimid dadkiina jidka u fadhiistay adigiina ku beeniyey anigana i beeniyey rabbi insurnii allow iga hiili cala alqowmi almufsidiin ambiyada dabeecaddooda markii ay arkaan inaan waxba soo socon wax badana soo maray nebi nuux iyo nabiyullaahi maaragtay shucayb iyo nebi maaragtay saalix iyo dhammaantood ilaahay bay ku cataabeen ilaahay bay baryeen oo yidhaahdeen rabbiyow nooga gargaar waa loo gargaaray marka nebi luud oo waxaa la yidhi fa asri biahlika biqidcin min alleyli wattabic adbaarahum walaa yaltafit minkum axadun ila imra'ataka innahu musiibuha maa asaabahum ina mawcidahum asubxu xilligaas loo yeero markaas uu xogaa daahsaday markaas la yeelaysa subax bi qari walamma jaa'at rusuluna markii nabi lood markaa ilaahay u gargaar weydiisay ilaahay wuxuu u soo diray malaa'ik malaa'iktaas markaa waxay soo mareen markii hore nabi ibraahim oo ay awlaad ugu bishaareeyay ka badina asagii bay soo aadeen marka nabi ibraahim markii loo bishaareeyay oo asagu laakiin uusan ogeyn waxa ay yihiin si dad marti ah ay iska soo dhigeen oo suurad aadami ah markaasuu marti qaaday oo xoolo u qalay dibi u soo shiilay markaas u keen markuu arkay inaysan cunayn uu yiri maxaa dhacay falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum waa inkiray waa wajasa minhum khiifatan waana ka baqan wuxuu nimanka aday kuu socdaa minaa markaas yira laa takhaf innaa ursilnaa ilaa qowmi luut xaggaan socodnaa adigana bishaara ugula soo maray walamaa jaa'at markay timid rusulunaa rusulsheenni waa malaa'igta ilaahay soo diray ibraahiima nabi ibraahiim markay u yimaadeen bilbushraa ayagoo ka farxinaya oo bishaaro u wada awlaad ugu bishaaraynaya qaaluu waxay yidhaahdeen innaa muhliku ahli haadihi alqarya hadda ikhtisaar baa ku jiro waxaan soo marnay bishaaradii in fabasharnaaha biisxaaqa ومن وراء إسحاق يعقوب هو أنت مكين يا هذا الشيء قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط ومدانا ولما جاءت رسلنا ابراهيم مركي اليه ماذان بالبشرى بشاره قالوا ايراد الملائكتي مركي لو ويديو يرح جو سعتين ان انغ مهلك اهل هذه القريه مغالدان اهل كيدان بابينين ان مهلك اهل هذه القريه قريدان او ميدانا اهل كيدان هلاغينا ان اهلان هل هلاغي أي قلب ستي إن أهلها كانوا ظالمين أهل كيدوا وحيهاين ظالمين تطفي عن معهين وضد مارتي فساد إيا حمان لمييي قال النبي إبراهيم وحييري إن فيها قرية وحا كجر اللوطا اللوط نما لم يدرائنا يا سقنا ملغو دري قال وحيير النبي إبراهيم إن فيها لوطا لود با كجرى قريضة قالوا إرادين نحن أعلم أنك أغال بذن بمن فيها عند كجرى وأبنها أنك إلهي ولا صدري حق الربيب على صدري هلاك قدتك الله صدري منك وعلى مسيح وبحسن أيما قالوا إرادين نحن أعلم بمن فيها قريضة كجرى وأبنها وتركنا حوجه وحصمر احنا دمن سوره داريات ان مرتي يرادن وحما هلاغينا او لود با ماشي كجيره وحيرادن انغ وا اوغناهي هل غري اجره او غري لود فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيتنا لننجينه لوط وان بدبادنينا وأهله أهل كسنا وان بدبادننا إلا امرأته هو أنت سنلا بدبادنا نبوغية كانت أيضا وحي النقطي من الغابرين عذاب قدتك باقي النقطي وأيضا فسادك أي قيب كأهد حمانتان أي رالي كأهد أو أي تسجرتي مارتي وحي ماذا أيضا مارتا تفتف أهد لننجينه لود أيام بدبادنينا وأهله أهل كاللودنا وبدبادنينا إلا امرأته أو أنت سألا بدبادنين موقية كانت هوينت من الغابرين من الباقين في العهد ثم أغرقنا بعد الباقين إلا مثال الباقي يعني وأهلاك ولما أن جاءت مركز تمد رسولنا رسوشا لملائكتي لوطر مركز إمادين سيء بهم ومرغودي سيء بهم بسببهم رسوشا ولكن أمالين يسويين داد مرتعة أي لمرغودي واتيران يودي سيء بهم بسببهم بولاتيران يودي وضاق بهم بسببهم sababtoo dana wala iriyoomay darcan xaga laabta habadkiisii laabtiisii waxa gala maartay absi u baqayo dadka martida walama an jaat rusuluna lutan rusushana markay lud u yimaadeen si abihim lud wala murugeeyay bi sababi al adiya martida sababtooda ayu la murugooday وضاق بهم درعا سببتودنا قلبي جسالة إليل يومي سيشا حقاك بحضا معيشا وكي أنفسه مرنين ويري لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد دان طبر لا ياهي أما الركن أرجعان مارتي هذا يوم وحبادك قبلها مركان والله إيلي وقالوا عيرادين خصوشي لا تخف وحبها بقي ولا تحزن همرقون عبسيدا إيلي أبقي يمرق تبا لك بابينا لا تخف هبقي أنك نبقي ولا تحزن همرقون إنا منجوك وأهلك أذل إيهالك أقوابت بادنين منجوك إيلا ننجينه أسلمك إنا منجوك وأهلك أذل إيهالك إلا امرأتك أو أنت أذن لبت بادنين موقية كانت أيضا من الغابرين لاتك عذابك كهرية أي كم تعي إنا منزلون كود الجنة يأيى النهي على أهل هذه القرية magaaladan oo tan aalkeeda waxaan ku dajinaynaa rijisan cadaab mina samaa'i xagga sare wa amdarna aleyn xijaaratan min sijil inna munziruna waxaan dajinaynaa ala ahli hadhihi alqarya qaryadan oo tan aalkeeda rijisan mina samaa' cadaab baa samada ugu soo dajinaynaa sida roobkii oo kale dhagax بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم فاسق نمضى وطاع هذا إلهي كبحين سبب تيدبا سيدا الله يليا سورة الله كسوة مرني يعني سورة هود إيو حجر إيو أرمها ولدا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا وحنكتقنا منها قريضا آية باوتقنا بينة أعد وآثار إرهاد موغضة وهلا قودي تصالقها بل وقته ولقد تركنا منها وحنكتقنا آية بينة آية عد لقوم يعقلون ضد وحقرانية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون يعني ما لك سيسي مريان مرك الشام آذان أما كإيمان أيان واسو مريان قرى قوم لوط وقالوا هذا أردن يعني بحر الميت ماشي اللي هي الكاسو مرك وآية العركي كره لوط هي قصة النبي إبراهيم هل كاس عوات تقني حالا وحملنا أن النبي نوح هي نبي إبراهيم قصة هذا لكن قصة قصين بدوا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى مدين وأرسلنا إلى مدينة فهم مدينة وحنصوا درني أخاهم ولا الكودي شعيبا هاي نبي شعيبا أصوا درني فقال نبي شعيب دعوني سوارك بالله يا قوم قوم كيجي اعبدوا الله الله عابدا وعبادة الله يعني ما ارتلى إمادة وارجو اليوم الآخرة ما انت الدنبنا رجية قيامة وإلهي الله كل مدونتين والركن من أركان الإسلام أركان الإيمان أجيدا أركان إيمانك وحكم بها يوم الآخرة للرمي مركا ما انت أصنا الرجية إن إيمان دونته يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ما انت الدنبنا فشا رجية وكعب صدى وحوصة ميستة ولا تعثوا هنا فسادين في الأرض الألكة مفسدين أذيك وفسادين أيه وعلمت لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين قصة شعيب قال سوقابي نبي الله شعيب وحصان مرني إنه كرّي أبي هذا كهر ميزانك إيه باقة إنه سنقصان أو في الكيلة ولا تكون من المخسرين ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير قضاء طريق نمدي ولا تقعدوا بكل سراد توعدون وصامرا فكذبوه وابينيان نبي شعيب فأخذتهم وحاقبتي الرجفة قريب كما قبطي يا قيردي فأصبحوا وحي النقدين في دارهم دارتو دي لحدو دي جاثمين كوا مارت الجلب جبسا أعلمتي جثوم كوا مركو خفكو فتقمون أولا سورة الجاثية ما عسل بها جاثمين وترى كل أمة جاثية ساسدو قنبومين جلبي لكتان يوجه فأصبحوا في دارهم جاثمين هو ما ارتع الرمان وعادا وثمود وأهلكنا عادا في عاد أيضا وان هلاقني وقوم هود يعني حجد نبي هود أي الله صدر في عاد أحقاف بيدك جرير حضرموت بلكان يمنتا وجزيرة العربية كفرت هذا وثمود هي قبيلة ليرا ثمود أيضا وهلاقني وقوم صالح أيضا وحدي جيران حجر مال إرادة أدو وادي القرى أما تبوك وأيضا الجزيرة العربية شمال كذي أما وغوي أهتا وقد تبين لكم وحائري عدادي من مساكنهم قريهودي أي كعديهم تتكاس إلا هلاقي ووحكنا الملك فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا أكسما وعادا وثمود لوداس قبيلة ري عاد يري ثمود بان هلاقني وقد تبين لكم وحائري عدادي من مساكنهم يعني هلاك وكم مقضى قريهم وخالد ومريين أبره وحكنا الملك وزين لهم الشيطان شيطان بأقر حيي أعمالهم أعماش سمينيين فسدهم عن السبيل وضل حقا هاد أي كل حيي وكانوا وحيهايا مستبصرين وأجير حق لكن سعنا تري مستبصرين وحكر المفسرين وكانوا مستبصرين يعني أدوية صفة عن اليقينين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون أدوية ضد أقان إيو حرفض إيو وحولها هاي مستبصرين والمفسر مع ناس وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان بأقر إيه عمل كودي أو وحفي عن كتغي أنبياء إلا خلافه فصدهم عن السبيل wadadi toosneed uu ka leexiyay ama ka jeediyay wa kaanu waxa ay mustabsirina wa u jeeda xaqa laakin juhud iyo diidmo wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan wa qaruna wa fir'auna wa haman saddex raasna wa lahalaag ahlakna qaruna qarun oo ku samarnay in qaruna kana min qawmi Musa oo rabbina Israa'il bu ahay wa fir'auna wa haman fir'aun oo boqornimada ninki boqorka ahay ilaahnimadana sheegtay iyo haman oo ahay wasirkiisi isku qabilna ahaayeen qibdiyiin intaas baa la halaagay labadan dambe fir'aun iyo haman ayuu mansabay haysteen dawladnimo iyo boqornimo ay haysteen qaruna wuxuu haystay maaliyad ganacsi uu ahay marka inta wax xaq waa ku kibraan oo asbaabaha waxa ka mid yihiin maalka iyo jaahu yaani dadka ay xaq uga hor yimaadi maxay wadana gaar ah inuu fiirsanayo dadkan yaani xukunka haysta ama maaliyadda haysta walaqad jaa'ahum Musa saddexdan dambe qaruun iyo fir'aun iyo haman waxa u yimid Musa nabiyullaahi Musa ayaa bil bayyinaati mu'jizaat cadcad buu ula yimid fastakbaruu fil ardi dhulka ayay isku kibriyeen wamaa kaanuu saabiqiin ilaahay wuxuu mana naga dheeray oo intaan soo qaba weynay ayaguma baxsan ee waa la soo qabtay saabiqiin oo soo marnay saabiqoo qofkii ka hormaraadi ka dheeray wamaa kaanuu saabiqiin kuwa naga hormara maahan ee waa qabanay intaas marka waa halaagii oo ahay si guud ama mujmal ah hadda tafaasiil gaar ah baa la sheegay fa kullan inta aan soo sheegnay dhammaantood akhadnaa bidambihi mid walba dambigiisa lagu qabtay uu galay ilaahay sama maagi fa kullan ummadaha la halaagoo dhan dhammaantood akhadnaa bidambihi dambigi munaasabka u ahaa lagu qabtay markaas la sii kala bixiyay fa minhum waxaa kamid ah man arsalna alayhi kuwa aan ku soo dirnay xaasiban dabayl qaruur xwaata taad id arsalna alayhim ar-riih al-aqim tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum فمنهم وحكمدا كو لا هلاغي من با كميدا ارسلنا عليه كو ان كسو ديرني حاسبا دبايل مارتي قرور حوادته ومنهم وحكمدا ددكاس من اخذت الصيحه قلا اي قيل قبطي وثمود رثمود ولو قيليه او مركي ليري hashan iska daaya taakul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in wa diidan hashii marka dileen ayagana wax lay maali fulan baa lay cadaabay cadaabti waa wiimay waa lagu qayliyay wa minhum wa hakamida qawmka la halaagay man baa kamida duul akhadathu sayhatu qayla ay qabatay wa minhum wa hakamida man dad baa kamida khasafna bihi al-arda dhulka aan la jarnay sida qaruun aan ku soo marnay wa minhum waxaa ka mid ah man aghraqna qola aan biyo ku hafinay sida qowmu maartay fir'aun iyo wixii la socday nabi nuux laftiisa qoomkiisa duufaan maahay biyo asalkiisa lagu qarqay minhum man aghraqna huwa aan ku maashaynay biyo وما كان الله ليظلمهم إلهي وعدتك عذابك كسمائي من ظلمية معها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن أيها نفتو هذا ظلمية أو ليب وحلو عذاب إلهي من ماجد ما العدلاه لكما خفر وما كان الله ليظلمهم إلهي مدقر در رئيس معها وحلو كسمائي ولكن كانوا وحي آيان يظلمون أنفسهم نفترض ظلميا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إلى ما شاء نو شيء مثل وسمي يدتك إلهي كسوكي سمايستي إلهيال إلهيال شاء وحكر رجينا إياه إن أقرقاران أما أي أرزاقان أما مركي لا تقول أعضو أي ما أرتكو لغان أو أي أقاي سدا دتك أسمرك وحا لغمة تالي قوري عنكبوت وعرعر ضد مارته غوري عرعر سده تبر درنته او ليدته ضد يعني هلكاس وكله واخ راديه او غوري كدغته غوري عار قفكه غوري كدغتي او ساس حد لو سو قبطه كسو راعي سداسا لو مثال ضد كان الهي كسوكاي سمايستاي الهي كله وإلا مدين قري عاران قري كدكتي قري من غنى كلاي يقبو منا كما علين كان يراب منا وحوب كاس ساسة الله قبطة أما عفوفتي أصير أسكب ذي يعني مثل إله نوسى بيعجيب وحرق كرق سامرني سورة الحج آخر كذا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له تحسن ما أبوري كران أدئ لما أنت أسكتك سكتك إني أبورا وإن يصلبهم الذباب شيئا أدوح كدفه تحسن لا يستنقذوه كما سألتك كران أبالك التورطين شيئا دوك قاتل وكربيه مسوح شكرا ضعف الطالب والمطلوب. مثل الذين كوي وحي لما تاليهين اتخذوا من دون الله أولياء إلهي كسوكي أولياء سمايستي كمثل العنكبوت مثل كوذواء عنكبوت وعارة عارة مثل كوذواء عارة عارة سو اتخذت بيتا قري سمايستي وإن أوهن البيوت guriya waxa u tabar daran labaytul ankabut guriga arada law kaanu yaclabuna hadii uga lahayeen ma isa ka samaysteen marka qofkii ilaahay ka sokay wax kala caabuday wax doonaano wuxuu la mid yahay guri nin arada gurigeeda yiri guriga ka dhigan oo wadag mathalul ladina kuwi mathal kooda iyo tusaalahoodu وعلم ديها اتخذوا من دون الله أولياء إلهي كسوكي أولياء سما يستمعين كمثل العنكبوت بلم ديهين عارة اتخذت بيت القرص ما يستطي مالك قف كان وحلو مثال يا قف كان كل جاي قرق عارة عارة وحو كتر يا ملح يا وحو كدفاع كره كان إلهي كسوك سمسنا وساس وكلاو ورقص عرض وكلاو اتخذت بيتا على عرص ما يستقبري وإن أوهن البيوت قريها وحاو تبردرا لبيت العنكبوت قريها على عرض لو كانوا يعلموا أدعوا قال لها أيان لم اتخذوا من دون الله أولياء إن الله يعلم ألا وحوقيها ما يدعون من دونه وحا إلهي كسوكي سميسان أيان من شيء وحنأه إن الله يعلم ما يدعون وحدت عابد أيان من دونه أصلا كسوكي من شيء وحنأه أما ضدها النغضة أما الدقاقها النغضة أما الجمادادها النغضة أما الجنها النغضة وحضانها إلهي أقيها كما قرصانا وحايدتكو عابدين وانا كعب المرنة سألكم الدين وهو الله العزيز والغالب oo adoomadiisa ka sareeya ka xoog badan al hakiimu maamul wanaagsan wa tilka taas al amthalu tusaloyin ah iyo mahmahayoyin nadribuha linnaasi dadkan u sameeyayna u yeelayna wama yaqiluha mana garanayo ma fahmayo masalkaas illa al alimuna dadka wax garanaya kaliyo ma fahmi kara dadka kala ma garan karaan yani masalkaas amthaash quraanka u sameeyayo wax badan soo ma oo amthaal ilaahay u sameeyay inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا حول أهل الجلال مقرقرا وتلك الأمثال مداس وتسالوين كأمثاش نضربها للناس ذاتك يا أيالينا وسمينينا وما يعقلها من فهميان oo kuma tadabburayaan illal aalimuuna dadka cilmiga maarta ku xididaystay oo wax garanaya moogi khalaqallahu samaawaati wal arda bil haqqi inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin khalaqallahu alla wuxuu abuuray awooda rabbiga laga hadlaya as samaawaati wal arda samaawaatka iyo dhulalka alla wuxuu abuuray بالحق حق بك أبوري بعد الأمة أبورين وما خلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا حق إلهي أبوري عيار أمة أبورين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لليلة ترجعون مرك لقاها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهاري مركي دمو حليري ضدكي ولا سناو إرادين سبحانك فقنا عذاب النار إن عيار الأبورة وحصد خلق الله السماوات والأرض سماواتك يلولك إلهي هو أبوري بالحق حق هو أبوري لتجزى كل نفس بما تسعى ليجزي الذين أصابوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى ان في ذلك ارنكاس وحا كسغن لا ايه ايه با كسغن تسينيس الهي انو اسو لا غار ياهي ابوريستا يا مامولكا كونكا يا عبادته للمؤمنين اي وسنت ايه ددك ادمو وداهانه ددك رومينيا يا ايه عد اي وسنت هاي إن في ذلك لآية لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق إنه لقاري هاي أبو رستا وحل أبوري إلا أبو رستا إله أبوري ومده كمتايستي عبادات وحك لي أيه مارتي عابده يحما أبوري كران وحنا مارزاق كران اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الى رسولك سامريا يا مؤمنين ان القران كاخريان وددك لا غارسيا اتل اخر ما اوحي اليك من الكتاب وحلو وحيودي او كتابك قرآن اخري واقيمي صلاة صلاة نتوس او صلاة شروط دي دي اركان تي دي اي صفك دي اي وقت دي دي خشوع دي اي تدبر كي دي الالي اطلو اخري ما اوحي اليك وحلو وحيو دي من الكتاب كتابك واقيمي صلاة صلاة نتوس salaada adilla toosi maxaa laga faa'iideeyaa inna salaata salaada fi'an inna salaata as-salaata marka wa salaadi la isla yaqeeno macruuf ka ah oo nabi u yiri sallu kama ra'aytumuni usalli salaadi nabi salaada suutanha waxay ka reebtaa dadka tukanaya an al-fahshaa wal munkari fahshaa wa waha hun oo macaasida iyo dunubta foosha hun sida hadaan ku soo marnay yaani liwaad ko kale iyo zinada kullu fahshaa wal munkari iyo wax la inkiro oo sharciiga iyo aqliga labadaba lagu inkiro labadaasi salaadu reebaysa laba shay bay kulmisay fawaahishta iyo munkaraadka in aad ka reebayso marka wax laga yaabo dad badan oo macaasi sameynaya oo tukanaya la arkay ee wax laga yaabo qofka salaadiisi salaad la reebo ma waxa ka dhima qad fi al mu'minun alladheena fi salatihim khashi'un wax laga yaabo marka inay wax ka maqan yihiin salaadi qaybaheedi inna salata salada fi'ani oo salada nabiga ah tanaha dadka waxay ka reebtaa tukanaya an al-fahsha'i wal-munkar salada waxa soo marnay in la kaalmaysto markii qofka shadaa'id iyo dhibaato uu la kulmo istaciinu bis-sabri was-salati wa inna lakabiratun illa al-khashi'in wa ku marka weyn tahay dadka aan ahayn dadka khashi'inta salad ولا ذكر الله إله حسيتان كيسا با أكبر وحكا سكوي إله حسيتان كأو حسيو أدونك أما ولا ذكر الله إله ذكر كيسا أكبر كوي إله حسيتان كأو أدونك حسيو أو ملائكتي سأغفانا كاسا كايا كوي والله يعلم الله وحوقي ما تصنعون waxa sameynaysan acmaash aan sameynaysin ilaahi wa ogyaha wa ka warqaba wa ana idinka abaal marinaya wallahu aalam.